لكنهم ما عملوا. نعم. بل طلبوا طلبا من الرسول أن يقرهم لكن الرسول أنكر عليهم. نعم. يعني اعتذارا طلبوا واخذ الليل يعني يعذرونا دونا داخلين في الإسلام ولا نعرف نواقض الإسلام. نعم. الثاني عشر التكبير عند الحجر مداخل المكرم. التكبير عند التعجب. عند التعجب الرسول قال الله أكبر الله أكبر مما طلبوا هذا. نعم. الرابع عشر سد الذرائع. سد الذرائع يعني ما قال لهم أنهم مثل توهم داخلين في الإسلام نجعل لهم مثل سدرة، بل كبر وغضب عليه الصلاة والسلام أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل. نعم. النهي على التشبه بأهل الجاهلية حين غلظ الأمر صلى الله عليه وسلم وأن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل. نعم. الغضب عند التعليم لما سألوا غضب عليهم صلى الله عليه وسلم. القائد الكلية لقوله إنها السنة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها السنة إنها الطرق. نعم. علم من علام النبوة حيث أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل وأنهم يمشون على ما مشى عليه الأمم قبلهم. نعم. التاسع عشر إنما ذكر الله في اليهود والنصارى إنما حذرنا وما قص الله علينا من أخبار اليهود والنصارى لنا لئلا نقع فيما وقعوا. نعم. العشرون أن العبادات مبناها على الأمر كذا. وفي معنى وصار فيه التنبيه على مسائل القبر وفي مسائل القبر يقول صلى الله عليه وسلم القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. يقوله الذكر جنتك عملك ونارك عملك ضيع نفسك قدامك النار أول ما هو القبر. القبر إما روضة من رياض الجنة يقول صلى الله عليه وسلم أو حفرة من حفر النار. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح آمرا لأمته أمة الدعوة أمة الإسلام استعيذوا بالله من أربع ولا تشلوا فتخرجون من الرحمة. يقول أنا له من ربك. يقول صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن أو قال المسلم يقول ربي الله. هذا سؤال الأول. السؤال الثاني ما دينك؟ يقول المؤمن أو قال المسلم ديني الإسلام. السؤال الثالث والله إنكم مسؤولون عن أربعة أسئلة في قبول والله ثم والله إنكم مسؤولون في قبوركم. قال الثالث ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول المؤمن والمسلم محمد رسول الله. قال الرابع بما عرفت هذا؟ يقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق. أربعة أسئلة تسأل آمي حينما توضعون في قبوركم قبل. يقول صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يسمع قرع نعال مشيعي فوقه ما بعد ذهب لابسين نعالهم ينصرف ويسمع ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي ففرشوا له فراشا من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويوسع عليه قبره مد بصره. قال صلى الله عليه وسلم وأما الكافر أو قال المنافق أو قال المرتاب حين يجلسان يقولان لهم ربك فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. سؤال الثاني ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. سؤال الثالث ما